قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل، هابيل. الله معي فلا يعوزني شيء. الينابيع تتفجر برحمته، أفراح قلبها في الأرض خصب، وللإنسان ري وحياة. سبحان مبدع الحياة، كونك جميل وأنت جليل في كل شيء يا رب كل شيء. كل ما حولي طمأنينة وسلام، الكائنات ساجية والسماء وديعة، الكون أنغام مختلفة ولكنها جميعا تنطلق كلمة واحدة. أيها الواحد، أيها الواحد. سمعت هابيل يقول كلاما لا أعرفه، ولكنه يتسلل في صدري كما لو أنه أحلامي قبل النوم. بدأ ينتصر عليك. لا، سيسمعك، دعه يسبح في النهر، إنها فرصتك. إنه يسبح، يسبح. امشي معه على الشاطئ في حذر، توارى خلف الأشجار، احذر أن يراك. لا زال يسبح، لا زال يسبح هذا الكريه. أيها النهر الصافي، أنت لي كأخي، أمواجك تحملني كما لو كانت يدي أم الرفيقتين. أيها النهر، وأنت بعد ذلك عميق وغايتك مستقيمة. إنه يحدث النهر ليمنحه سر قوته، سوف يخرج مثله عميقا مستقيما إلى غايته. إقليما. أيها النهر، الشواطئ تناديني هناك، حيث تعكس صفحتك الصافية ظلال الأشجار، عرائس تتهادى مع الماء. إنه يقبل إلى الشاطئ، إلى عرائس الماء. اقذفه من هنا بحجر. عجبا، من يقذف بالحجر في الماء؟ لن يكون الوحش، فليس له يدان، والأشجار لا ترمي بغير الثمار. ويلاه، أول يوم أرى في وجه النهر ظلال الكدر. بديع، بديع. بدأ يشك، بدأ يخاف، بدأ يحذر الكائنات. اقذفه بحجر آخر، وثان، وثالث، ورابع. كليمة، إنها تقبل، لقد رأتني أقذف الأحجار في النهر. أسرع أسرع، طوارى خلف الشجرة، استخفي منهما بعيدا. ولكنها رأتني أقذف هابيل بالأحجار. رأتك شبعا ولكنها لم تحدد شخصك، استخفي منها ثم اخرج عليها بعد وقت. وماذا أقول لو سألتني؟ استخفي أولا ثم اختلق قصة، دبر قولا تقوله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله العظيم. كدت أموت، رباه كيف أعود إلى النهر؟ لم أعد أطمئن، أخشى أن أسبح مرة أخرى فأموت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. أيتها الكلمات المضيئة، ماذا يكون الإنسان لو افتقد السلام؟ هابيل هابيل، لماذا تركتني؟ لماذا تركتني؟ إقليمة، لقد تركتك بسلام، فماذا حدث؟ ليبودة يا هابيل، ليبودة طردتني. طردتك؟ أي كدر تلقينه في روع يا إقليمة؟ ليبودة تطردك عن الأرض؟ نعم، طردتني عن الحنطة. عن سنابل القمح في الحق؟ لا، بل عن الحنطة في الخزائن، وكنت جوعانة. لا أصدق لا أصدق، لبودة طيبة؟ كيف كيف؟ يجب أن توضح لي لبودة هذا الأمر. هيا إليها يا إقليمة. فرصة جديدة بدأت الفرقة، الانقسام أصبح حقيقة. أسرع أيها السيد، أيها الملك. قابيل، ها قد جاء قابيل. الحمد لله، اسأله يا هابيل لتوقن أنني تكلمت الصدق. قابيل، أنت قلت لي لبودة امنع إقليمة عن الحنطة؟ أردت الاحتياط يا هابيل، تصورت ما أصاب أرض الرعاة من جفاف، فقلت لنفسي يا قابيل تعلم كيف تنظم خزائن الحنطة، ضعها في يد لبودة أمانة، اكتشف نظاما للطعام حتى لا ينفد. فهل أنا مخطئ؟ لا، كل نظام ينبثق عن التعاون والتساوي والخير ليس فيه خطيئة. هيا يا إقليمة. إلى أين؟ إلى الحقل أيضا، ولبودة هنا؟ بل معنا. نعم، هي تعمل من أجلنا ونحن نعمل من أجلها، وقابيل يعمل لنا جميعا. إذن فنحن جميعا في مكان مطمئن، في وحدة باهرة. مكدودة مكدودة، تعبي كبير يا هابيل. إقليمة، لم أعد أحتمل بكاءك، لقد صنع قابيل محراثا آخر، سأعمل على الاثنين من أجلك. سوف أضاعف جهدي يا إقليمة، ومنذ غد تبقين وراء الأسوار مع لبودة. بدأت أسأل، لم أعد أطيق هذا الموت. لم يعد ينفع القربان. كيف؟ هابيل سيرضى بالقربان، فماذا يبقى؟ قلب إقليمة إنه هناك في الحقول وراء الروابي البعيدة. كفى كفى كفى، يا لها من حقيقة رهيبة، يجب أن طرد إقليما بالقربان. كلم آدم وحواء، يجب أن يأمر إقليما بالقربان، وستربح أنت وتأخذ إقليما. آدم قد يطلب إلى إقليما أن ترضخ، أما قلبها فبغير سلطان يتكلم. آدم يستطيع أن يحكم قلب إقليما. لمن؟ لغير من يسمع حديث قلبها؟ يا لك من غر يا قابيل. ترى ماذا تقول حواء عن قلب ابنة حواء؟ قابيل، ماذا وعيت من قصة آدم وحواء؟ الشيطان أخرجهما من الجنة. كيف؟ قصة طويلة لم أعد أذكرها. وكيف وجد آدم صبرا على قبول وجوده في الأرض بعد الجنة؟ لا أدري. مسكين يا قابيل، لن تفهم أبدا قلب حواء. أنت تتحدثين عن حواء، أنا أتحدث عن إقليمة. قلبها معها، فاسأل إقليمة ماذا بعد القربان؟ وكيف أجعلها تتكلم؟ هذا شأنك. هابيل! لا، لم يعد الأمر أمر هابيل، عليك بإقليمة. إقليمة، إقليمة، أين هابيل؟ قابيل!